نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعقد هذا المجلس لنتدارس معا رسالة من أعظم الرسائل، وكتابا من أعظم الكتب مما ألف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب هو كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فسنشرع إن شاء الله تعالى في هذا المجلس ومجلس يوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليق على هذا الكتاب المبارك. وليقرأ علينا أخونا أيمن وليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام وعلم الأعلام مفتي الأنام وبقية السلف الكرام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مأواه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد. نعم. افتتح شيخ الإسلام رحمه الله كتابه هذا بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ذلك، هذه العقيدة سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعقيدة الواسطية، وذلك لأن رجلا من أهل واسط، وهو من أهل العلم، وواسط هي مدينة في شمال العراق، جاء هذا الرجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يؤلف له رسالة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فألف له شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة وسماها بالعقيدة الوسطية نسبة إلى واسط، وهي المدينة التي كان منها هذا الرجل السائل. وشيخ الإسلام رحمه الله له عدة مؤلفات على هذا المنوال، كهذه العقيدة، وأيضا عندنا العقيدة التدمرية، وهي نسبة إلى مدينة تدمر، وهي مدينة معروفة بسوريا، فتسمى بعض كتبه على حسب المدن والبلدان التي ألفت لأجلها تلك الكتب. ثم أعود فقول افتتح شيخ الإسلام رحمه الله كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم هي بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أيضا آية في أول سورة الفاتحة، هي آية في أول سورة الفاتحة، ولكن اختلف العلماء هل هي يعني آية منها، أي من هذه السورة، فتحسب مع الآيات السبع من سورة الفاتحة أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء. والصحيح أن البسملة هي آية من سورة الفاتحة معدودة في آياتها في بعض القراءات، وهي ليست آية من سورة الفاتحة معدودة من آياتها في قراءات أخرى. إذن فالاختلاف هنا هو اختلاف تنوع، كالاختلاف الذي يقع في الكثير من الآيات القرآنية. يعني نجد يعني في بعض القراءات تقرأ الآية على وجه، وفي قراءة أخرى تقرأ على وجه، كقوله تعالى مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران. فالواو هنا هل هي من الآية أم لا؟ نقول هذا يعود إلى اختلاف القراءات. ففي بعض القراءات الواو من الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي قراءة أخرى نقول الواو ليست من الآية، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فنفس الشيء فيما يتعلق بالبسملة في سورة الفاتحة، ففي بعض القراءات هي آية معدودة من سورة الفاتحة، وتكون سورة الفاتحة يعني سبع آيات بالبسملة، سبع آيات بالبسملة، فتكون سبع على الشكل التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كلها آية، هذه كلها آية. وفي قراءات أخرى أو في قراءة أخرى لا تكون البسملة من سورة الفاتحة، لا تكون منها، وعليه فتكون السبع آيات من سورة الفاتحة على الشكل الآتي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيعني تعد يعني بهذه الطريقة. إذن فيكون شيخ الإسلام رحمه الله قد افتتح كتابه هذا بالبسملة أولا تأسيا بكتاب الله جل وعلا القرآن الكريم، يعني مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم كما في سورة الفاتحة، وهي أول سورة في القرآن الكريم بحسب طبعا المصحف الكريم الذي جمعه عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويكون شيخ الإسلام رحمه الله أيضا قد تأسى بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه ورسائله التي كان يبعث بها إلى الملوك ونحوهم، فكان عليه الصلاة والسلام يفتتحها أيضا بالبسملة. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كتابا إلى هرقل الملك الروم افتتحه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره. إذن فيكون شيخ الإسلام رحمه الله قد افتتح كتابه هذا بالبسملة أولا يعني تأسيا بالقرآن الكريم، ثم تأسيا بفعل نبي الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وهذه الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يعني هي خطبة الكتاب ومقدمة الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كما تعلمون كان يفتتح كلامه أيضا بخطبة، وهي التي تعرف بخطبة ماذا؟ الحاجة. وخطبة الحاجة يعني مفتتح أيضا بالحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إذن فافتتح شيخ الإسلام رحمه الله كتابه هذا أيضا بهذه الخطبة التي فيها يعني حمد الله جل وعلا والله تبارك وتعالى أهل للحمد ويحب الحمد، ولذلك افتتح الله جل وعلا يعني 5 سور من القرآن الكريم بالحمد، منها كما قلنا يعني سورة الفاتحة يعني مفتتحة بالحمد، منها سورة آل عمران، سورة الأنعام عفوا، المهم 5 يعني سور افتتحها الله جل وعلا بالحمد. إذن قال الحمد لله الذي أرسل رسوله، الذي أرسل رسوله، والله جل وعلا يعني يحمد أولا على كماله، على كماله واتصافه بصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، ويحمد ثانيا على نعمه وآلائه وإحسانه، يحمد ثانيا على نعمه وآلائه وإحسانه. ونعم الله جل وعلا على العباد كما تعلمون يعني لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم ما أنعم الله جل وعلا به على العباد أن أرسل إليهم رسلا، صح ولا لا؟ يبينون لهم الحق ويدعونهم إلى الحق وإلى دين الله جل وعلا. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله، لأن إرسال الرسل من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد. ولذلك اعتنى شيخ الإسلام رحمه الله بإظهار وإبراز وإبداء هذه النعمة التي هي من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق، دين الحق هو العمل الصالح، دين الحق هو العمل الصالح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس أولا بالهدى، أي بالعلم النافع، فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما وحي إليه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية هو العلم النافع، هو العلم النافع. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بدين الحق بالعمل الصالح، جاء عليه الصلاة والسلام ليدل الناس على الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله جل وعلا وتقربهم إلى جناته سبحانه وتعالى، كالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث بالعلم النافع والعمل الصالح، ولهذا قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. والظهور هنا معناها النصرة، معناها النصرة. فالله جل وعلا قد وعد بنصرة يعني هذا الدين وإظهاره على كل الأديان والملل الأخرى، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره بمعنى ليجعله ظاهرا ومنتصرا وغالبا، وغالبا على كل الملل الأخرى. والغلبة كما يقول العلماء إما أن تكون يعني بالحجة والبيان، وإما أن تكون يعني بالسيف والسنان، يعني هي نوعان الغلبة، إما أن تكون يعني بالسيف والسنان، وإما أن تكون يعني بالحجة والبيان. وإذا تخلفت الأولى فلا يمكن أن تتخلف الثانية، يعني أهل دين الحق إذا لم يتغلبوا على الكفار والمنافقين يعني بالقوة بالسيف والسنان، فهم متغلبون عليهم ماذا؟ بالحجة والبيان. قال ليظهره على الدين كله، أي على باقي الأديان والملل. ثم قال وكفى بالله شهيدا. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. يعني بعد أن افتتح المؤلف رحمه الله كتابه هذا بالحمد والثناء على الله جل وعلا، يعني نطق بعد ذلك بالشهادتين، نطق بعد ذلك بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وديننا كله مبني على هاتين الشهادتين، ديننا كله مبني على هاتين الشهادتين، على أن لا نعبد إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وعلى أن لا نعبده إلا بما شرع عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الشق الثاني من أنواع الشهادة، وأشهد أن محمد رسول الله. ولهذا يقول المؤلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده، وهذا تأكيد للشطر الثاني من الشهادتين، إلا الله وحده. ثم قال لا شريك له، وهذا تأكيد للشطر الأول من الشهادة، لا إله، فالله تعالى ليس له شريك وليس له ند. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به، إقرار هنا بمعنى الإيمان، أقر به أي أؤمن به وأعتقد بأنه هو الإله الحق وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. قال إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنبينا عليه الصلاة والسلام محمد هو عبد الله، وإذا كان عبدا فمعنى ذلك أنه ليس ربا، إذن هو عبد وليس برب، فلا يعبد، فلا يعبد. ولهذا يعني هذه الكلمة يعني فيها يعني رد على الغلاة الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوه إلى مرتبة الألوهية بدعوته ودعائه ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد وليس ربا، عبده ورسوله، فهو رسول يعني أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه، صلى الله عليه، وصلاة الله على نبيه كما قال أبو العالية الرياحي هو ثناؤه عليه جل وعلا وذكره له في الملأ الأعلى عند الملائكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وكلمة الآل يعني تطلق ويراد بها إما عموم يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنها تطلق ويراد بها أقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به واتبعوه كعمه العباس وابن عمه علي وابنته يعني فاطمة وغيره، غيرهم من آله عليه الصلاة والسلام. والمراد بالآل هنا هم الأقارب، المراد بالآل هنا هم الأقارب، لأنه عطف عليهم الصحب لهم الصحابة، ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم قال أما بعد، وكلمة أما بعد يعني كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والموضوع، يؤتى بها للفصل بين المقدمة والموضوع. نعم أيمن تفضل. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، يعني هذا الكتاب وهذه الرسالة سيضمنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية، والاعتقاد هو ما يعقد عليه القلب. الاعتقاد سمي اعتقادا لأنه يعقد عليه ماذا؟ القلب. ولهذا يقال عن العقيدة عقيدة مأخوذة من العقد، يعني تأخذ حبلا مثلا فتعقد فيه ماذا؟ عقدة، تعقد عقدة. هذه العقدة يعني إذا كانت يعني قوية متينة لا يمكن ماذا حلها. فهكذا أيضا العقيدة سميت عقيدة لأنها عبارة عن مسائل يعقد عليها القلب، لا يعقد عليها ماذا؟ القلب. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فوصف المؤلف رحمه الله هذا المعتقد بأنه معتقد الفرقة الناجية، وهذا المعنى مأخوذ من عدة نصوص، من أشهرها حديث الفرق، حديث الفرق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، وفي رواية أخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فبعد أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذه الفرق كلها في النار، أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام بأن من هذه الفرق ستكون فرقة ناجية من النار، ولهذا قال: إلا واحد، كلها في النار إلا واحد. إذن هناك فرقة ستنجو من النار ومن عذاب الله جل وعلا، وهذه الطائفة وهذه الفرقة هي التي يعني تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الإيمان والمعتقد ونحو ذلك. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، يعني وصف أيضا هذه الفرقة بأنها منصورة. ومر معنا أن الله جل وعلا وعد بنصرة نبيه ونصرة من يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن فيقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. إذن هذه الطائفة يعني ستبقى منصورة إلى أن تقوم الساعة، كما مر معنا في الحديث الأخير: حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، إشارة إلى قيام الساعة. منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فهي منصورة إلى قيام الساعة. ثم قال: أهل السنة والجماعة، يعني وصف شيخ الإسلام رحمه الله هذه الطائفة الناجية المنصورة بهذين الوصفين العظيمين، فهم أهل سنة وأهل جماعة. يعني وصفوا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يعني أعظم ميزة يمتاز بها أهل السنة الذين يقال لهم أهل السنة. طبعا أهل السنة لهم عدة أسماء، يقال لهم أهل السنة وأهل الحديث، ويقال لهم أيضا السلفيون، فهذه كلها أسماء يعني لطائفة واحدة. وهذه الطائفة كما قلت من أعظم ما تميزت به أنهم أهل سنة متمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكما أوصى عليه الصلاة والسلام بذلك، خاصة عند الاختلاف. كما في حديث العرباض ابن سارية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بماذا يا جماعة؟ ها؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني سبحان الله يعني وصية عظيمة جدا. يعني تصوروا مثلا لو أن شخصا يعني سقط في ماء في بركة في بحر ها يوشك على الغرق فألقي إليه حبل، يعني تصوروا كيف سيكون تمسكه بذلك الحبل يعض عليه بالنواجذ. هكذا أيضا يعني يجب أن يكون المسلم مع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وخاصة في أوقات الفتن وفي الأوقات التي يتشتت فيها الناس ويتفرق فيها الناس. فلا نجاة للعبد إلا بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي النجاة. حتى قال يعني بعض السلف قال السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غارق وهلك والعياذ بالله. إذن فأهل السنة هم أهل سنة لأنهم متمسكون بها كما أن من أعظم أوصافهم أنهم ماذا؟ أهل جماعة، أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يحرصون على الاجتماع وعدم التفرق وعدم التشتت، كما أمرهم الله جل وعلا بذلك في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. إذن فأهل السنة من أعظم أوصافهم أنهم يحرصون أشد الحرص على أن يجتمعوا وعلى أن لا يتفرقوا، ولهذا يعني يوصفون بأنهم أهل سنة وأهل جماعة. ولذلك يعني سبحان الله يعني ما نشهده الآن يعني في الساحة السلفية خصوصا يعني من تفرق يعني أهلها وتشتتهم وتنازعهم، هذا ليس من السلفية في شيء، يعني سبحان الله يعني أطراف يعني تسعى إلى يعني تفريق يعني الصف وتشتيته وجعله على يعني عدة يعني طوائف وفرق كلها يعني تتعصب إلى يعني شخص بعينه أو إلى عالم بعينه أو إلى داعية بعينه. فكل هذا مخالف لما يجب عليه أو لما يجب أن يكون عليه يعني أهل هذه الطائفة وهذه الفرقة الناجية المنصور. فهم أهل سنة وجماعة يحرصون شد الحرص على الاجتماع وعدم التفرق، ولهذا قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل سنة والجماعة. وهو يعني ما هي عقيدة أهل السنة؟ أولا ذكرها شيخ الإسلام مجملة، عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بأركان الإيمان الستة المعروفة المذكورة في حديث جبريل. لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان، وأركان الإيمان هي خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، خلاصة يعني معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الأركان. يعني من آمن بهذه الأركان كما يجب وكما ينبغي وأمن أيضا بتوابع ذلك، لأن كل يعني باقي مسائل العقيدة الأخرى هي تابعة لهذه الأركان الستة في الحقيقة، كلها تابعة لهذه الأركان الستة. فمن آمن بهذا فهو السني، فهو سلفي، هو الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا كما قلت أجمل شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة السنة كلها في هذه الأركان الستة، ولهذا قال وهو الإيمان بالله. عقيدة أهل السنة والجماعة ما هي؟ يقول هو الإيمان، المعتقد هو الإيمان بالله. قال وملائكته، جمع ملك، جمع الملائكة جمع ملك، وهي الخلق المعروف، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور كما جاء في الحديث، خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، والكتب جمع كتاب، المقصود بالكتب هنا كل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الرسل. قال والبعث بعد الموت وهو اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يسبقه ماذا؟ البعث، البعث يعني من القبور، البعث بعد الموت. قال والإيمان بالقدر، تؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، والإيمان بالقدر خيره وشره، هو خير وشر فيما يتعلق يعني بالناس. القدر بالنسبة للناس قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإذا قدر الله جل وعلا مثلا الرزق والصحة والعافية ونحو ذلك فنقول هذا خير، هذا خير للإنسان، وقد يقدر على الإنسان ما هو بعكس ذلك، يقدر عليه مثلا الفقر، يقدر عليه مثلا المرض، هذا شر بالنسبة للإنسان. فالقدر بالنسبة للإنسان إما أن يكون خيرا وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون شرا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يعني يفصل يعني شيئا مما أجمله يعني من ذي قبل، قال ومن الإيمان بالله، يعني يدخل في الإيمان بالله، قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ما قرأهاش أيمن، تفضل تفضل أيمن. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، إذن كما قلت يعني بعد أن أجمل المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في أركان الإيمان الستة، يعني بدأ بعد ذلك وشرع بعد ذلك في تفصيل يعني شيء من ذلك، فقال رحمه الله ومن الإيمان بالله، أي مما يدخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله كما تعلمون على ثلاثة أقسام، الإيمان بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، فالإيمان بالأسماء والصفات قسم من أقسام الإيمان بالله، ولهذا فهذا القسم داخل في الإيمان بالله، ولهذا قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني ضابطا عظيما جدا في باب الأسماء والصفات، هذا الضابط يعني عظيم جدا، وهو الفيصل يعني بين أهل الحق وأهل الباطل. فأهل الحق وأهل السنة والجماعة بماذا يصفون الله جل وعلا يا جماعة؟ يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، هذا هو. فأهل السنة لا يصفون الله جل وعلا إلا بذلك، ولا يثبتون لله جل وعلا في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، إلا ما جاء في القرآن والسنة، خلاف يعني أهل الباطل الذين يعني أقحموا يعني عقوله وأهواءهم يعني في هذا الباب، يعني مثل العقيدة الأشعرية ومثل المعتزلة ومثل الجهمية، كله يعني أقحموا عقولهم في هذا الباب، فحكموا هذا الباب إلى عقولهم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. وأما أهل السنة والجماعة فطريقتهم يعني في هذا الباب واضحة، لا يصفون الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولهذا يعني عصموا من الضلال في هذا الباب، لأن ما جاء في الكتاب والسنة لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا كما سيأتي. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أي في سنته. قال: من غير تحريف. والتحريف هو التغيير والتبديل، فلا يجوز يعني استعمال التحريف في النصوص في الكتاب والسنة عموما وفي هذا الباب خصوصا. فمثلا إذا جاءت مثلا آية تصف الله تبارك وتعالى بأن له يدا، ثم قلنا هذه اليد يعني ليست يدا حقيقية، بل المراد بذلك مثلا النعمة أو غير ذلك، نقول هذا تحريف. الله تعالى يثبت لنفسه اليد، وأنت تحرف وتبدل، تحرف وتبدل، بدلا تثبت لله مثلا اليد الحقيقية تقول لا، المراد بذلك مثلا النعمة. إذا مررت بآية الاستواء تقول المراد بالاستواء هو الاستيلاء والسيطرة، فنقول هذا هو التحريف، هذا هو التحريف والتغيير والتبديل لدلالات يعني القرآن والسنة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل هو النفي، التعطيل هو النفي، أن تعطل النص عن المعنى الذي جاء به. فالقرآن يقول الله تعالى له يد، وأنت تعطل ذلك تقول الله ليس له يد، الله تعالى يغضب أنت تقول لا الله لا يغضب، هذا هو التعطيل. التعطيل هو أن تعطل النص عما دل عليه، وتنفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. قال: ومن غير تكييف. التكييف هو أن تثبت يعني للصفات كيفية معينة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. إذا قلت مثلا الله تبارك وتعالى يرى بالكيفية الفلانية وتذكر كيفية على ذلك، هذا هو التكييف، وهذا لا ينبغي طبعا، هذا لا ينبغي في نصوص الأسماء والصفات، لأن هذا الباب غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا فالواجب على المسلم أن يقف حيث يعني وقف النص، حيث وقف النص. فالله جل وعلا الذي أخبرنا بهذه الصفات لم يخبرنا بكيفياتها، لم يخبرنا بكيفياتها، ولذلك نثبت الصفات ولا نخوض في الكيفية. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء إلى له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أنكر الإمام مالك ذلك، وقال يعني مقولته المعروفة المشهورة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول، نحن نجهل الكيفية، نحن نجهل الكيفية لأن الله جل وعلا لم يطلعنا عليه. إذن فلا يجوز أن نخوض يعني فيما لم يرد به يعني قرآن ولا سنة. ولهذا قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتمثيل أن تقول يد الله مثل يدي، وسمع الله مثل سمعي، هذا هو التمثيل، هذا هو التمثيل. ولا يجوز أن نمثل صفات الله بصفات المخلوق. والله تعالى هو القائل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم قال المؤلف بل يؤمنون، يعني يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية، هذه الآية فيها رد على الممثلة الذين يعني يمثلون ويشبهون صفات الله بصفات المخلوق، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. وفيها رد أيضا على الجهمية المعطلة، الجهمية المعطلة الذين يقولون بأن الله تعالى لا سمع له ولا بصر ولا يد إلى آخره. ففيها رد على النفاة المعطلة الجهمية، لأن الله تعالى قال وهو السميع البصير. فالله جل وعلا أثبت لنفسه هذين الاسمين، وهذان الاسمان يتضمنان ماذا؟ الصفات، يعني صفة السمع، صفة البصر، وغير ذلك من الصفات اللازمة يعني من هاتين الصفتين. ثم قال فلا ينفون عنه، يعني أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون، يعني لا يغيرون ولا يبدلون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، ولهذا القبر اللحد المعروف سمي لحدا لميله، لأنك تحفر حفرة هكذا ثم تميل إلى جهة منه فتحفر يعني حفرة أخرى. فالإلحاد هو الميل، يعني الميل يعني بالنص عما جاء به، يعني النص يعني جاء ليدل على معنى معين وأنت تميل إلى غيره، هذا هو الإلحاد، إما في آيات الله عموما أو في باب الأسماء والصفات. إذن أهل السنة لا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. وهذه الكلمات ثلاثة متقاربة، يعني الله تعالى ليس له سمي، ليس له كفء، ليس له مثيل، كلمات يعني متقاربة. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يقاس بخلقه، لأن القياس يعني يكون عند يعني اجتماع المقيس والمقيس عليه في بعض المعاني وفي بعض العلل. تقول هذا له حكم هذا لأنه يشبهه ومثله في كذا وكذا فتلحقه به، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وبالتالي يعني لا نستعمل يعني مع الله جل وعلا القياس، نقيسه يعني بخلقه، نقيسه بخلقه، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ولكن قال العلماء يستعمل مع الله تبارك وتعالى قياس الأولى، قياس الأولى، فيقولون كل كمال ثبت في المخلوق فاتصاف الخالق به أولى. يعني العلم مثلا، العلم صفة كمال، العلم صفة كمال، وهذا العلم قد يتصف به المخلوق كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء، فوصفهم الله تعالى بالعلم، والعلم صفة كمال. فإذا ثبت هذا الكمال في المخلوق فاتصاف الخالق به أولى، هذا هو يعني قياس الأولى، يعني يستعمل يعني في هذا الباب. ثم قال فإنه سبحانه، لماذا أهل السنة لا يصفون الله تعالى إلا بما وصف هو به نفسه. يعلل المؤلف ذلك، قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسوله صادقون أيضا، لأن الرسول كلامه وحي كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب قال ثم رسوله صادقون مصدقون أو مصدقون، يعني اختلفت النسخ هنا. قال ثم رسوله صادقون مصدقون، قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. الله تعالى في هذه الآيات سبح نفسه، والتسبيح هو التنزيه، يعني سبح ونزه نفسه عما وصفه به الكفار والمشركون، لأن الكفار والمشركين وصفوا الله جل وعلا بأوصاف لا تليق به، يعني وصفوا الله جل وعلا بأنه فقير. قد كفر الذين قالوا إن الله فقير، وصفوا الله جل وعلا بالفقر، ووصفوه بأن له يعني صاحبة وبأن له ولدا، ووصفوه بماذا بالتعب، وكل هذا لا يليق بالله جل وعلا. ولهذا الله تبارك وتعالى نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فالله تعالى سلم على الرسل لأن الرسل يعني وصفوا الله جل وعلا بما يليق، ووصفهم لله سلم يعني من كل عيب ونقص. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يشير شيخ الإسلام بهذا الكلام إلى أن النصوص يعني في باب الأسماء والصفات يعني جاءت على قسمين، يعني هناك نصوص تثبت لله أشياء، إن الله سميع بصير قوي عزيز إلى آخره، نصوص مثبتة تثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات. وهناك نصوص تنفي عن الله يعني أشياء في هذا الباب، ليس كمثله شيء، وما مسنا من لغوب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن فالواجب علينا ماذا يا جماعة؟ أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه، هذا هو. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. يعني ما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم في كل الأبواب، يعني في باب الأسماء والصفات وفي غيره من الأبواب، يعني هو الصراط المستقيم. قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم تفضل أيمن. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم شيخ الإسلام رحمه الله يعني لما ذكر أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب وأنهم يصفون بما وصف الله تعالى نفسه في القرآن الكريم وبما وصفه به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، شرع شيخ الإسلام بعد ذلك، وهذا تقريبا نصف الكتاب، نصف الكتاب سيكون يعني في هذا السياق، يعني سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة آيات أثبتت لله تبارك وتعالى العديد من الأسماء والصفات. ونحن طبعا يعني هذه الآيات يعني لن نطيل يعني في شرحها، لأننا يعني لو شرحناها يعني ممكن الآية الواحدة أو الآيتين والثلاثة يعني تحتاج منا إلى يعني مجالس، ولهذا يعني نقرأ يعني هذه الآيات يعني قراءة، ونذكر فقط يعني ما دلت عليه الآيات يعني في هذا الباب، يعني ما الذي أثبتته يعني هذه الآيات لله تبارك وتعالى يعني من الأسماء والصفات. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. يعني سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد، يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ماذا يا جماعة؟ ثلث القرآن الكريم، يعني من قرأها فكأنما قرأ ماذا؟ ثلث القرآن. في هذه الآية يقول أو في هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني جاء يعني وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآية بعدة يعني صفات، يعني جاء أولا فيها اسم الله، اسم الله، قل هو الله، وهذا الاسم يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بماذا يا جماعة؟ بالألوهية، وأنه هو الإله الحق، يعني هو الذي يستحق أن يعبد، فهو الإله الحق. قل هو الله أحد، جاء وصف الله تعالى أيضا بالأحدية، وأن الله تعالى أحد، أحد، وما دام أنه أحد فمعنى ذلك أنه لا مثل له ولا ند له ولا سمي له. أيضا جاء وصف الله تبارك وتعالى أيضا بالصمدية، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. وماذا تعني هذه الكلمة الصمد؟ من هو الصمد؟ الصمد باختصار هو الغني عن جميع خلقه، الله تعالى صمد بمعنى أنه غني عن جميع خلقه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، والخلق كلهم فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله تبارك وتعالى. إذن هو الغني وهم الفقراء، هذا هو معنى الصمد. لم يلد، وصف الله تعالى بأنه لم يلد، يعني لم يكن منه ماذا؟ فرع، لم يكن منه فرع، لم يلد ولم يولد، يعني هو أيضا لم يتفرع عن أصل، فهو لم يلد ولم يولد جل وعلا. هذا طبعا فيه يعني رد على النصارى ونحوه. ثم قال: ولم يكن له كفوا، والكفء هو الند والنظير والمثل، ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. تلاحظون يعني هذه الصور والآيات التي يعني فيها يعني مزية عن سائر القرآن، لأن الصحيح طبعا أن القرآن يتفاضل، القرآن كله فاضل لأنه كلام الله، ولكن يتفاضل، فبعضه يعني أفضل من بعض. وتلاحظون أن هذا القرآن الذي هو أفضل من غيره تجدونه دائما يعني موضوعه ماذا؟ في التوحيد، في الأسماء والصفات. فأعظم آية في القرآن الكريم هي ماذا؟ آية الكرسي، وآية الكرسي كلها توحيد، كلها يعني توحيد، وجاءت يعني في هذا الباب، في باب يعني بيان أسماء الله وصفاته جل وعلا. الله لا إله إلا هو، اسم الله يثبت كما قلنا الألوهية، وكلمة لا إله يعني تنفي الشريك عن الله، الله لا إله إلا هو الحي، يعني إثبات الحياة لله جل وعلا، هذه الحياة حياة كاملة فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، الحي القيوم، وصف الله تبارك وتعالى بالقيومية، والقيوم يعني مثل الصمد، يعني هو قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وجميع الخلق محتاجون إلى الله لا يقومون إلا بالله جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذا لكمال حياته. ولا تأخذه سنة، والسنة هي مقدمة النوم النعاس. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا وصف لله جل وعلا بأنه له ملك السماوات والأرض، جميع ما في السماوات والأرض ملك لله، فالله تعالى هو خالق ذلك وهو ملك له. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، فالله يأذن لمن يشاء بالشفاعة، ويشفع في من يأذن الله جل وعلا بالشفاعة فيه. يعلم، يعني وصف الله تعالى بالعلم، يعلم ما بين أيديهم، والذي بين الأيدي هو المستقبل، فالله تعالى يعلم ما في المستقبل، وما خلفهم وهو الماضي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وصف الله تعالى بالمشيئة، يطلع عباده على ما يشاء، على ما يشاء مما يعلمه الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على عظمة خلق الله جل وعلا، يدل على عظمة خلق الله تبارك وتعالى. فالكرسي وهو موضع القدمين كما قال ابن عباس، يعني هذا الكرسي يسع ماذا؟ السماوات والأرض، يسع ماذا؟ السماوات والأرض. بل كما جاء في الأحاديث أن السماوات يعني والأرض، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي يعني كحلقة ألقيت بفلات بصحراء، يعني أنت أمسك فياسة كما يقولوا تاع الدراهم وألقها في الصحراء. ما هي نسبة هذه القطعة، هذه الحلقة في هذه الصحراء الشاسعة الواسعة؟ ليش؟ فهكذا يعني سبحان الله، السماوات والأرض في الكرسي كهذه الحلقة الملقاة بالفلات، وأيضا نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات. هذا يدل يا جماعة على عظمة خلق الله تبارك وتعالى، وعظمة الخلق يدل على ماذا يا جماعة؟ على عظمة الخالق جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، يعني لا يتعبه ولا يشق عليه ولا يثقله، كما قال شيخ الإسلام، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي وصف لله تبارك وتعالى بالعلو، والله تعالى له علو الذات وعلو القدر والشأن، ووصف أو ذكر الاسم الآخر اللي هو العظيم، وفيه وصف الله تبارك وتعالى بالعظم. قال يا شيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليل لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ورحمه الله في صحيحه معلقا ووصله غيره، يعني لما علمه الشيطان أن يقرأ آية الكرسي قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك ماذا وهو كذوب. نعم، وصل أيمن. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، طبعا شيخ الإسلام ذكر أيضا عدة آيات يعني فيها إثبات العديد يعني من الأسماء والصفات لله جل وعلا. الآية الأولى من سورة الحديد يعني ذكرت فيها أربعة أسماء لله تبارك وتعالى في أولها، قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والأول هو الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما جاء في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك، والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء ليس فوقه شيء، والباطن هو الذي ليس دونه شيء. والباطن يعني هذا الاسم يدل على اتصاف الله تعالى بالقرب، الباطن يدل على اتصاف الله تعالى بماذا؟ بالقرب. فالله تبارك وتعالى مع علوه قريب من عباده، الله تعالى مع علوه قريب من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته، وأقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. قال وهو بكل شيء عليم، وصف الله تعالى هنا بماذا؟ بالعلم. قال وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وصف الله تعالى بالحياة وعدم الموت. وقوله وهو الحكيم الخبير، وصف الله جل وعلا بأنه يعني هو الحكيم، صاحب ماذا؟ ذو الحكمة، وهو الخبير. الخبير كما يقول العلماء في تفسير هذا الاسم هو المطلع على دقائق الأشياء، يعني الأشياء الدقيقة الله تعالى مطلع عليها. يعلم ما يلج، ما يلج يعني ما يدخل، هذه الآية أيضا فيها وصف الله تعالى بالعلم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج أي يصعد. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وصف الله تعالى بالعلم. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني سبحان الله تصوروا يا جماعة هذه الدنيا كم فيها من شجر من نبت، وكل شجرة كم فيها من ورق، يا جماعة كم، هل يمكن للعباد أن يعدوا ذلك؟ لا والله. ومع ذلك ما تسقط من ورقة في أدغال الأمازون وفي إفريقيا وفي الشرق وفي الغرب وفي إلا والله تعالى يعلم ذلك. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، يعني ما تكون من حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، صفة العلم. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الله هو الرزاق، الرزاق من أسماء الله، وفيه وصف الله جل وعلا بأنه يعني هو الذي يرزق العباد، وما من دابة إلا على الله رزقه، الرزاق ذو القوة، فالله تعالى يعني ذو قوة موصوف بأنه يعني صاحب قوة. والمتين، المتين يعني معنى قريب يعني من القوي. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع، إثبات السمع لله جل وعلا، وهو السميع البصير، إثبات ماذا؟ البصر، وصل الأيمن. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا،

ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، هذه الآية أيضا وردها شيخ الإسلام رحمه الله لأنها يعني تثبت العديد من الأسماء والصفات لله جل وعلا. قال وقوله وهو الغفور. الغفور والودود اسمان من أسماء الله. الغفور يدل على اتصاف الله جل وعلا بصفة ماذا؟ المغفر. والودود على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة ماذا؟ التودد. والودود كما قال العلماء هو الذي يتودد ويتحبب إلى خلقه، هو الذي يتودد ويتحبب إلى خلقه بإنعامه عليهم وبإحسانه إليهم وهكذا. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة يعني تتضمن ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى. الله يدل على اتصاف الله بالألوهية، الرحمن والرحيم يدلان على اتصاف الله تعالى بصفة ماذا؟ الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اتصاف الله جل وعلا بالعلم والرحمة، ورحمة الله وسعت كل شيء كما أن علم الله تعالى محيط بكل شيء. وكان الله وكان بالمؤمنين رحيما، صفة الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظ، يعني وصف الله تعالى بالحفظ، فالله تعالى يحفظ يعني العباد، وهو أرحم الراحمين. رضي الله عنهم ما رضوا عنه، هذه فيها إثبات ماذا؟ صفة ماذا؟ الرضا، صفة الرضا لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يرضى عن عباده المؤمنين المتقين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني وصف الله تبارك وتعالى بصفة ماذا؟ الغضب. هذه صفات فعلية طبعا، يعني الغضب والرضا ونحو ذلك صفات فعلية. فالله تبارك وتعالى يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب من عباده ماذا؟ الكفار والفجار، وصف الله تعالى بصفة الغضب. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني وصف الله تبارك وتعالى بصفة ماذا؟ السخط والسخط. فالله جل وعلا يعني يسخط على أصحاب يعني الكفر والذنوب والشرك وغير ذلك. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا، وكلمة آسفونا أي أغضبونا، آسفونا أي أغضبونا، إذن ففيها أيضا يعني وصف الله تعالى بالغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فيها وصف الله جل وعلا بالانتقام، وأن الله جل وعلا ينتقم يعني ممن يغضبه. ولكن كره الله انبعاثهم، وصف الله تعالى بأنه يكره. كبر مقتا، وصف الله تبارك وتعالى بالمقت، وكلمة المقت هنا يعني قريبة من الآية السابقة، كره الله بمعنى أن الله يكره ويمقت. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكر آيات أخرى فيها وصف الله تبارك وتعالى بالإتيان والمجيء ونحو ذلك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وصف الله تبارك وتعالى بالإتيان وأنه يأتي يوم القيامة. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء، وصف الله تعالى بالمجيء، هذه صفات أيضا ثابتة لله جل وعلا. وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أين الصفة هنا يا جماعة؟ أين الصفة هنا؟ نزل. ها؟ ونزل الملائكة، الملائكة هي التي تنزل، هذه صفة الملائكة، نزول صفة الملائكة هنا. بفعل فاعل. طبعا هو الله تبارك من يأمرها بالنزول، ولكن الصفة هنا هي صفة الملائكة. طبعا الآية هذه، الآية هذه يعني اربطوها بأول آية ذكرها شيخ الإسلام اللي هي ماذا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام. إذن كان هنا يعني صفة غير مصرح بها وهي إتيان الله جل وعلا، لما قال ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق عن ماذا؟ عن عن مجيء الله وإتيانه، بدليل الآية السابقة. واضح يا جماعة؟ لما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني الآية هذه تفسر بالآية السابقة. إذن الآية الصفة هنا غير مصرح بها، ولكن يعني جاء التصريح بها في آية أخرى اللي هي إتيان الله تبارك وتعالى في ظلل ماذا؟ من الغمام. وصل أيمن. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، هذه الآيات أيضا يعني فيها وصف الله تبارك وتعالى بعدة صفات. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيها وصف الله تبارك وتعالى بالوجه، الله تعالى له وجه وهي صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا، وفيها أيضا وصف الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام. قال كل شيء هالك إلا وجهه، صفة الوجه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني وصف الله تبارك وتعالى باليد، فاليد صفة حقيقية في الله، والله تعالى له يدان، الله تعالى له يدان، له يمين وله أخرى، والأخرى وصفت بأنها شمال كما في صحيح مسلم، فالله تعالى له يدان. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يعني وصف الله تبارك وتعالى بأن له ماذا؟ يدين، وهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم قال وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني إثبات العين لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى على الصحيح له عينان، له عينان اثنتان. قال وحملناه على ذات ألواح، هذه في قصة نوح، يعني حملناه في سفينة والسفينة مصنوعة من ألواح، وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسر هي المصامير، هي التي يعني تشد تلك الألواح بعضها إلى بعض، تجري بأعيننا، وهذا هو الشاهد من الآية إثبات العين لله، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إثبات العين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع

أخبر الله تعالى بأن له اسم تبارك اسم ربك، ثم وصف الله جل وعلا بأنه ذي الجلال أو بأنه ذو الجلال والإكرام. كمل هذه الصفحة بسرعة وبرك دقيقة. وقوله فاعبده واصطبر، هذه الآيات التي سيذكرها الآن لنفي الأشياء عن الله فيجب أن ننفيها عنه. فاعبده واصطبر، هل تعلم له سمين؟ يعني ليس له سمين وليس له يعني مثيل، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس له ند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا فذمهم الله على اتخاذ الند، إذن فليس له ند. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنا المعنى المأخوذ من الآية هو التسبيح، فالله جل وعلا يعني منزه ومسبح عما لا يليق به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، الذي له ملك السماوات ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه الآيات كلها يعني نفت أشياء عن الله جل وعلا كالشريك والند والسمي وغير ذلك، فيجب علينا أن ننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. نتوقف عند هذا الحد، يعني ممكن يعني بعد المغرب نواصل، نواصل إن شاء الله بعد المغرب، يعني ممكن نواصل لمدة 20 دقيقة تقريبا ثم نفتح الباب للأسئلة إذا وجدت. طيب ننصرف إن شاء الله.